بل إن الناس يتمنون أن تكون عقولهم سليمة وأجسادهم سليمة، والمثل المشهور العقل السليم في الجسم السليم. الأمر كله يقوم على السلامة، بل دعانا ربنا إلى العمل بالإسلام لدخول دار السلام، فسمى الجنة بدار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، وأهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بل إن ربهم يقول لهم يوم القيامة كما جاء في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. سلام، السلام يأتيهم قولا من رب رحيم، هو الذي يسلم على عباده سبحانه وتعالى. ولذلك كانت تحية أهل الدنيا من أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والملائكة في الجنة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بل إن الإنسان من أهل اليمين، إذا جاءت الملائكة لقبض روحه تبشره الملائكة بالسلام من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. دين يقوم على السلام، فلا بد لكل مسلم متعقل أن ينظر إلى عظمة هذا السلام الذي تدعو به بعد كل صلاة، فتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بل تقول في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بل إذا خرجت من الصلاة كان تحليلها التحريم التكبير، والتحليل: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الذين يتكلمون عن السلام يخصصون السلام بالسلام الدولي، السلام الذي يتعلق بالمجتمعات والدول، ولكن الإسلام كان أبعد من ذلك نظرة وأعمق نظرة. أمر الإنسان بأن يكون محققا للسلام في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه ومع الكون ومع البيئة ومع الحيوانات، مع الأرض، مع النبات. سلام كامل شامل تتعدد مجالاته وصوره لتشمل الحياة الدنيا، لأن الدين يتعلق بالحياة وبالموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن السلام يشمل الحياة كلها، منذ أن يخرج الإنسان من بطن أمه إلى أن يقبر في لحد، بل يستمر الأمر في السلام حتى يدخل دار السلام. لأن الله خالق السماوات والأرض هو السلام، وجعل دينه الإسلام الذي يدعو إلى السلام. فكان على كل مسلم أن يحقق أولا السلام مع نفسه، فمن لم يحقق السلام مع نفسه كيف يحققه مع الآخرين؟ المسلم المفروض عليه أن يحقق السلام مع ذاته مع نفسه، وهذا لن يكون إلا بتحقيق دين الإسلام في نفسك أولا. فلا بد وأن يسعى الواحد منا إلى أن يكون قلبه سليما، وسلامة القلب لن تكون إلا بتحقيق التوحيد وبالإيمان بالله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به. فقلب المشرك ليس بقلب سليم، وإنما السلامة أن يسلم القلب أولا من الشرك والكفر والإلحاد والفسوق، ثم مآثم القلب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا هذا صدوق اللسان قد عرفناه، نعرف صدق اللسان، فما هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا غلة ولا إثم ولا حسد، لا يوجد في قلبه إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولذلك لما ذكر ربنا أصناف المؤمنين ذكر أولا المهاجرين ثم الأنصار ثم عمم المؤمنين بقوله والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يسلم القلب من الغل، يسلم القلب من الحسد، لكي تكون مخموم القلب ولكي تكون من أفضل الناس اسعى جاهدا أن تنقي قلبك، أن تنقي قلبك من الغل والحسد والإثم والبغي، وأن تسعى جاهدا لأن يكون قلبك قلب تقي، أن يكون قلبك قلبا نقيا. بهذا تكون من أفضل الناس، بهذا تكون قد قدمت لربك قربانا عظيما. تحدث القرآن عن هذا القربان الذي حققه إمام الحنفاء وجاء به لربه، فيقول إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه هي القربة، القربان الذي قدمه الخليل إبراهيم واستحق به الخلة، إذ جاء ربه بقلب سليم، سلامة القلب من الشرك أولا، من الإثم، من البغي، من الحسد، من النفاق، يكون قلب الإنسان سليما. وبهذا يتحقق نجاح الإنسان في الدنيا ليعد لكي يكون من أهل دار السلام. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوحد الإنسان همومه، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه. كثير من الناس، كثرة كثيرة من الناس، الدنيا هي همهم الأكبر. يقول من كانت الدنيا همه ماذا تكون النتيجة وماذا تكون الحصيلة وبما يجازيه ربه تبارك وتعالى؟ جمع الله عليه شمله، شمله يجتمع فلا تتفرق، لا يتفرق قلب ولا تتفرق جوارحه بين أمور متعددة. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، اسمع الذي نقاتل عليه، وأتته الدنيا وهي راغمة، هو لم يتعلق بها فجاءته الدنيا وهي راغمة ذليلة. طيب الآخر قال ومن كانت الدنيا أكبر همي، أو الدنيا همه الوحيد الذي يسعى إلى تحقيق ويصلي ويصوم ويتصدق، ولكنه للأسف القلب مشتت في أودية الدنيا وشعابها، يقول فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. والأول أتته الدنيا وهي راغمة، والآخر الذي جعل الدنيا أكبر همي ماذا كانت نتيجته وكيف كان مآله؟ شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. تجده 24 ساعة حتى وهو نائم يفكر في الدنيا، أحلامه متعلقة بالدنيا، رؤاه متعلقة بالدنيا، الدنيا حتى في الصلاة الدنيا حاضرة، ومع ذلك ما حصل منها شيئا إلا ما قدر له من هذه الحياة الدنيا. إياكم أن تظنوا أن الدنيا تأتي بحرص الحريص، وإنما هذه الأمور مقادير قدرها رب السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاحرص على أن تحقق سلامة القلب ليسلم لك دينك ولتسلم لك نفسك، وحينئذ تكون من وراثة جنة النعيم وتكون من أهل دار السلام. فإذا حقق الإنسان السلام مع النفس وأصبحت نفسه نفسا صحيحة نفسا سليمة، لأن بعض الناس تجد في صراع مع نفس صراع نفسي قاتل، هذا الصراع ينضح على أقرب المقربين منه، فتجده في صراع مع أبنائه، تجده في صراع مع أهله مع زوجته، تجد البيت يقوم دائما على المشاكل، لأنه ما حقق النفس الذاتي، ما حقق السلام النفسي، ما حقق السلام الذاتي. وذكر رب العالمين في سورة اسمها سورة الطلاق، سورة الطلاق تتحدث عن الطلاق بين الرجل والمرأة، وهو الذي يترتب عليه خراب الأسرة. رب العالمين ذكر أمورا عجيبة، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. علاج الأسر، العلاج بين الزوج والزوجة، العلاج بين كل المشاكل، كل المشاكل الأسرية، ابحث عن التقوى. إذا فقدت التقوى في بيت حدثت الآلام النفسية والآلام الاجتماعية والتشرد الأسري والخلافات وما يترتب عليه من أمور. قد يقول قائل إن السبب أمور اقتصادية، نقول ابحث عن التقوى. أمور اقتصادية ابحث عن التقوى. الأمم فيها ضعف في الموارد، فيها نقص في كذا، ابحث عن التقوى. انظر إلى القرآن، لا هذا ليس بكلامي، هذا كلام رب العالمين. لا يعرف الاقتصاديون للأسف، لا يعرف الاقتصاديون بكل مدارسهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مصيبة أي مشكلة يجعل الله للمتقين مخرجا منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب الرزق والاقتصاد وقلة الموارد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب أن تتقي الله لتحل مشاكلك. إذن التقوى هي حل لجميع المشاكل. ومن يتقي الله اجعلها نصب عينيك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده؟ الله لا يكفيك، أهذا ظنك بالله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل ذلك في سورة الطلاق القصرى، سورة النساء القصرى، سورة الطلاق صفحتين، ومع ذلك فيها جملة هذه الآيات التي تتحدث عن حل لجميع المشاكل التي يحتار فيها العالم، والمفكرون والمصلحون والاقتصاديون ومؤتمرة، كل ذلك حله رب العالمين. ولكن هذا الحل يحتاج منك إلى صراع مع النفس من أجل إصلاح النفس وسلامة النفس. تسعى إلى أن تكون من أتقى الناس، جاهد، اجعل هذا نصب عينيك. لا تكن همتك متدنية. لماذا تتدنى همة المؤمن؟ والمؤمن المفروض أن يكون همته في الثريا، تكون قدماه في الصرع في التراب، ولكن الهمة في الثريا تحقق السلام مع النفس. فإن حققت فاض هذا السلام مثلما يمتلئ الكوب يفيض على من حولك، فحينئذ ينال السلام أسرتك ثم ينال المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، والمسلم مؤمن صادق محقق للإيمان، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يسلم الناس من لسانك ومن يدك ومن أذاك. وإنما تصبح أنت مصلحا أينما كنت محققا للإسلام وللسلام على الأرض في أي مكان تكون فيه، ففي أسرتك يفيض السلم والسلام، على أسرتك فيتحقق السلم الأسري، ثم يفيض على الحارة والشارع والحي الذي تقطنه، فيتحول بعد ذلك مجتمع المتقين إلى مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يصبحون كالجسد الواحد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لا يوجد بينهم محتاج، لا يوجد بينهم جائع، لا يبيت في مجتمع المسلمين الذين سلم الناس من أذاهم القول والبدن، لا يبيت أحد في هذا المجتمع جائع أو محتاج أو مظلوم، بل كل واحد يسعى إلى الوقوف بجوار أخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو لا يعلم. ولذلك يفيض بالخير وبالسلام على أسرته ثم البيوت التي بجواره من جيرانه، حتى يعم مجتمع المسلمين الخير والسلم والسلام، وحينئذ يصبحون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قلنا إن الإسلام يدعو إلى السلام بكل صوره وأشكاله، فيبدأ بسلام النفس، سلام الأسرة، سلام المجتمع، تتسع الدائرة لدرجة أنها تشمل البشر بل تتجاوز البشر إلى الحيوانات. ولذلك نال من هذا الدين العظيم، الحيوانات نالت من هذا الدين العظيم حظها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم ما غرس مؤمن غرسا ولا زرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طاهر أو بهيمة إلا كتب له بذلك صدقة. إذا معنى ذلك أنك حتى الحيوان الأعجم يستفيد منك، وكتب الله الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. السلام حتى مع الحيوان الأعجم. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها قطة، قامت بحبسها، لم تقدم لها الطعام والشراب ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض الحشرات، فكانت النتيجة أن أدخلها الله النار. ورجل أو بغي دخل الجنة من أجل أنه سقى كلبا يلهث من شدة العطش. تخيل حيوان الكلب، نعم كلب، يعني الناس عندنا في المثل الجنازة حارة والميت، لا، الكلب مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. سقطه امرأة بغي أدخلها الله به الجنة، وقطة حبستها امرأة فمنعت عنها الطعام والشراب دخلت فيها النار. إذن أنت ممتحن، أنت مختبر على هذه الأرض حتى مع الحيوان الأعجم. ولذلك استفادت حتى الحيوانات من دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق هذه الحيوانات، والدين دينه والأرض أرضه. النبات ينهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب عن قطع الأشجار، عن الحرق، عن الهدم، إلا لضرورة بالطبع. كل ذلك، أن تقتل حيوانا بغير إفادة، يعني تذبح شيئا من أجل أن يأكل الناس، نعم، لكن أن تذبح أو تعذب، أتقتل أو تعذب من أجل التدمير ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ الله أصلح هذه الأرض وجعلها صالحة لكل خير، فترتكب على هذه الأرض الصالحة الفساد إياكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس هوايته في الأرض وعمله كما قال سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث الأرض الزراعية، الحرث والنسل. والله القاعدة، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. حتى البيئة التي من حولك رب العالمين أمرك بأن تستثمرها وبأن تستغلها أفضل استغلال، لدرجة أنه جعل من شعب الإيمان شعب متعددة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تميط الأذى، تشيل الأذى من الطريق، شوق، عظم، مطب، شيء من هذه الأمور التي تضر الناس، هذا من دين الله، بل من شعب الإيمان، شعب من شعب الإيمان، والشعب درجات. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضر الإنسان الآخرين في مواردهم أو ظلهم، فنهى قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتبرز أو يتبول في ظل الناس وفي طرق الناس، بعض الناس يعمل كما يقال الحمام أو شيء في الطرقات، هذا منهي عنه، منهي أن تفعل ذلك في الموارد، الماء يفعل ذلك في طرعة أو في كذا فيسبب الأمراض للناس أو في المكان الذي يستظل فيه الناس، كل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأنه ينبغي عليك أن تحرص على الصلاح والإصلاح، ولا تكون عامل هدم، ولا تكون عامل فساد أو إفساد في أرض الله تبارك وتعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قضية الحرب في الإسلام قضية طارئة، ليست هي الأصل. كثير من الناس الذين درسوا فقه الجهاد في بير السلم كما يقال، فهموا أن الأصل في شرعة الإسلام قضية القتال. لا، من قال هذا؟ يقول الله تبارك وتعالى واسمعوا في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب نقاتل مين يا رب؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بل يقول سبحانه وتعالى أيضا فإذا في سورة النساء، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بعدها فإن اعتزلوكم، المقاتلون من الكفار اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم اللي هو السلم كما قال وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ولذلك حتى سورة التوبة التي جاءت فيها الأحكام النهائية في الجهاد في سبيل الله يقول ويبين العلة، ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، قوم مؤمنين نالهم من بأسهم الكثير ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذا معنى ذلك أن السلم في الإسلام هو الأصل، والحرب أمر طارئ، وليست الحروب هي الأصل، والسلام أمر طارئ كما يدعي كثرة ممن لم يفقه أحكام الجهاد المستخرجة من صريح القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلنا إن قضية السلام في الإسلام قضية عامة ليست متعلقة فقط أو محصورة في السلام الدولي بين الدول، وإنما هذه المرحلة الأخيرة والنتيجة للسلم المنتشر المبتدئ من السلام مع النفس، عبورا بالأسرة، عبورا بمجتمع المتقين، مجتمع المسلمين، إلى أن نسعى إلى سلام العالم كله. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام الناس. كيف يكون حريصا على إسلام الكفار إلا إن كان يريد بالبشرية كلها خيرا؟ فهل المسلم الحق متبع النبي صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا إلى تقديم الخير للناس؟ انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ودخل السجن ظلما، ومع ذلك كان أهل مصر وقتئذ لم يكونوا على ملة التوحيد، ومع ذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. ومع ذلك حينما حدث لأهل مصر الحادثة العظيمة واحتاجوا لم يشترط عليهم شيئا، بل خرج بل حتى قبل أن يخرج قدم الروشيتا لإصلاح الاقتصاد المصري. فلما أن طلب منه الملك أن يخرج حينئذ قال أشترط أن أخرج ببراءة حقيقية وليس بعفو ملكي. ولكن فيما بعد حينما خرج عليه الصلاة والسلام وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، تعال أنت نفذ الروشيتا، أنت اللي هتنفذها، ماذا تريد أن تأخذ من المناصب لكي تنفذ هذه الروشيتا؟ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وظل حكم مصر وقتئذ لا ينتسب للإسلام بدليل أن الله يقول فيه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ولذلك قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا رب راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.